يقدر انه يعمل في قطاع ويأخذ المرتب الشهري لما يقوم به من عمل، الا ان هذه الجهة التي تأخذ الراتب دخلها قد لا يطمئن الى بعضه او الى بعض مصادره، فما الحكم؟ مثل ما دمت موظف من قبل الدولة وتأخذ راتبك الذي تم الاتفاق عليه او المرتبة فانت لا حرج عليك ان شاء الله. أحد الإخوان يقول في بلدنا تقوم الدولة بتوزيع حوافظ استمارة على المواطنين بحيث برنامج توزيع كذا، هذه الحوافظ موزعة على أكثر من جهة من مصانع وشركات وتابعة للدولة، إلا أن جزءا من هذه الحوافظ موضوعة داخل بنوك ربوية، وفي هذه نهاية العام توزع الأرباح الحوافظ. إذا كان البنك يتعامل بالربا وأنت في هذه الطريقة لا علاقة لك بالصفقات الربوية فلا حرج عليك إن شاء الله إذا تعاونت مع الدولة في تعبية الاستمارة أو في بيان ما يمكن في مصلحة وفائدة، بغض النظر عن كون البنك يتعاطى بالربا أو غيره، لأنه لا علاقة لك بهذا الأمر. يقول بعض الإخوان هداهم الله يقفون في طابور عند الكعبة قبل صلاة العصر لتقبيل الحجر، وقد يقف الإنسان لمدة ساعة وأكثر، أيهما أفضل، الانتظار لتقبيل الحجر أو الاشتغال بالطواف؟ نقول يعني التقبيل يكون أثناء الطواف، أما يأتي الإنسان ويقبل وهو لم يقف فلا أعرف له أصلا. إذا كان الإنسان يطوف كلما حاد الحجر وتيسر له التقبيل يقبل، أما أن يأتي بدون طواف ويقبل فلا أعرف له أصلا. أيهما أفضل، الانتظار بتقبيل الحجر أو الانشغال بالطواف؟ الانشغال بالطواف أفضل، مع العلم أنه من الصعب تقبيل الحجر مع كل شوط، إذا شق عليك أو على إخوانك الطائفين فلا تتعب نفسك بهذا. يقول السائل الكريم أنهيت أعمال العمرة والحمد لله، هل في مانع من أن تحرم من مسجد عائشة عمرة ثانية؟ أو ما هو أفضل الأعمال التي يقوم بها خلال فترة وجودي في مكة؟ أفضل الأعمال هو الطواف بالنسبة للأفقي، يعني الأعمال الخيرة كثيرة، كأن يقرأ الإنسان كتاب الله فيهلل ويكبر ويذكر الله عز وجل ويطلب العلم ويسمع الموعظة، كل هذه أعمال خيرة. لكن الأفقي يعني اللي جاي يوم يومين ثلاثة أسبوع، أفضل شيء بالنسبة له الطواف، هذا إذا لم يشق على نفسه أو على إخوانه من المعتمرين، فأفضل عمل هو الطواف. وأما تكرار العمرة يأتي بعمرة ثانية يقول مسجد عائشة، فنقول ما كان سلفنا يفعلون ذلك، وإنما كانوا يقتصرون على عمرة واحدة في السفرة الواحدة، ولم يرد تكرار العمرة في وقت واحد، وإنما قالوا عمرة واحدة في سفرة واحدة، إلا إذا وجد سبب، بمعنى أن الإنسان اعتمر الآن ثم بدا له بعد ساعة أو ساعتين أن يذهب إلى المدينة ليصلي الفجر في مسجد رسول الله، فذهب وصلى الفجر وعاد صبيحة يوم الغد ومر بمن حليفة، فإنه يأتي بعمرة لأنه مر بميقات. لو أن إنسان أتى العمرة الآن ثم بدا له عمل في الطائف وذهب وأنجز هذا العمل في أثناء الليل وعاد إلى مكة، فلا مانع أن يأتي بعمرة لأنه مر بقرن المنازل. وأن إنسان أدى العمرة الآن ثم بدا له عمل في طريق الجنوب في القنفذة أو في الليل أو في أي بلد من البلاد اللي على الخط ثم عاد، فإذا مر بيلملم أو السعديات يأتي بعمرة. أما وهو في مكة فنقول ما ورد، ما نقول لا يجوز، وإنما ما ورد يعني ما كان سلفنا يفعلون ذلك. يقول السائل الكريم: هل يجوز التيمم على الرخام او الاعمدة او الحائط داخل المسجد؟ نقول التيمم لا يكون الا لمن عدم الماء او لا يقدر على استعماله، والماء الان موجود الحمد لله في كل مكان في الحرم وخارج الحرم، فلا يصح للانسان ان يتيمم لان الماء موجود. واما لو كان مثلا منع من استعمال الماء لوجود علة تمنعه من ذلك، فإن التيمم يكون في التراب فتيممه صعيدا طيبا. يسأل أحد الإخوان عن التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة، هل يرفع يديه حذو منكبيه؟ نقول نعم، وذلك سنة، ولو لم يرفعهما فالصلاة صحيحة. يكبر الأولى ويقرأ الفاتحة، يكبر الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يكبر الثالثة ويدعو للميت وله وللمسلمين جميعا، يكبر الرابعة ثم يسلم، ولو كبر خامسة أو سادسة أو سابعة جاز ذلك، لكن بعد السابعة لا يجوز. ويرفع يديه حذو منكبيه مع كل تكبيرة. يقول: في رجل حلف على زوجته بالطلاق، ان تترك البيت فتركت البيت، فما العمل؟ يعني هل تعود او لا؟ نقول مسائل الطلاق يجيب عليها سماحة المفتي، مسائل الطلاق يجيب عليها سماحة المفتي، فيمكن للسائل ان يتصل بسماحته في الطائف او يوم الثلاثاء يكون هو موجود هنا يسأله فيجد الجواب الشافي ان شاء الله.